أحسن الله عليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله شيخنا، أحسن الله عليكم، ما حكم اللعبة التي تسمى الدامة وكذلك الشطرنج؟ هل يجوز اللعب بهما إذا كانت النية لتحسين الذهن وتطور الذكاء؟ أحسن الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربما أحيانا يعني أنسى رد السلام على بعض الإخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يتعلق بالشطرنج وكذلك أنواع ما يلعب به، فالعبرة بالمعنى لا بالمسميات. مهما سميت، إذا كانت هذه اللعبة على معنى الشطرنج والنرد ونحو ذلك والطاولة وما أشبه ذلك، فهي حكم وحكم. والآن تطور، صارت يكون اللعب بها لا يكون اللاعبون مجتمعين، قد يكون يلعبون عن طريق الحاسب، هذا في مكان وهذا في مكان. فالحكم لا يتغير بكونه يلعب عن طريق الحاسب أو يلعب على طاولة أو نحو ذلك، ما دام أن المعنى الموجود والذي حرمت لأجله هذه اللعبة موجود. فتحريم هذه الأشياء لأجل ما فيها من الصد عن ذكر الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغاء في الخمر والميسر صدكم عن ذكر الله عن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ولهذا ربما كان بعض هذه الألعاب أشد تحريما من بعض، كان بعضها أشد تحريم من بعض. يعني مثل الربا مع الميسر، الربا محرم لكن المفسدة التي تكون في الميسر أشد، لأنه حينما يكون على مال فإن ما يقع في قلب المغلوب الخاسر من الحقد والغير أشد مما يقع في قلب من يدفع الربا، لأنه دفع ابتداء بلا مقامرة، وأيضا هو أقدم عليه وهو يعلم الحال، فليس فيه أنه يعني دائر بين خاسر أو رابح، لا، هو مقدم على الربا وسوف يتبع الربا، بل ربما يتوسل إلى المرابي أن يعطيه أن يعامله بالربا، بل لجهله وعدم رعاية لحرمات الله سبحانه وتعالى ربما يجعله معروفا منه حينما يعطيه مالا بزيادة. أما حينما يأتي ويلعب ويقابل في هذه اللعبة فيقدم المال رجاء أن يكسب ضعفه أو أضعافه، ثم في ظرف لحظات وثوان يذهب ماله، ماذا تظن ما يقع في قلبه من الغيظ والحقد والهم والنكد الذي يعود عليه، وضرره يصل أيضا إلى من يلوذ به من أهله وقرابته وأصحابه، وما يحصل من المفاسد تصرفه عن مصالحه في دينه ودنياه وصلاته وعبادته، بل ربما يقع في أزمات نفسية وأمراض ومصائب وبلايا. فالشرع كله خير وكله حكمة ورحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا قال: إنما يريد الشيطان، وجاءت بإنما للحصر، إنما يريد الشيطان أن يصدكم عن ذكر الله، يوقع بينكم العداوة والبغضاء والخمر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. شوف، نص على الصلاة خصوصا بعد أن ذكر الله عموما، وذلك لأهميتها وأنه يصرف العبد عن مصالح دينه ودنياه. فهل أنتم منتهون عن هذا العمل المنكر المحرم؟ ولهذه العلة كان الشطرنج والنظر وسائر هذه الألعاب محرمة حتى ولو خلت عن العوض. لماذا؟ لأن العلة هي ما يقع في النفوس من الصد عن ذكر الله. أما ما يقع من ذهاب الأموال وإتلاف الأموال بهذه الطرق المحرمة فهذا بعض العلة وليس كل العلة. فما ذكر في بعض الألعاب فانظر إلى المعنى، والشريعة تعلق الأحكام بالمعاني، ودائما المعاني أوسع وأرفع، بمعنى أن المعنى هو المراد. إن ربك الحكيم العليم وهو العليم الحكيم، وكان الله عليما حكيما سبحانه وتعالى. فجاءت الحكمة والرحمة، فربما يستحدث العاب بأسماء كثيرة، فألحق هذه الألعاب بما حرم من هذه الألعاب المحرمة من جهة معنى. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة بن سليمان بريدة عن أبيه بريدة بن حصيب رضي الله عنه صحيح مسلم، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من لعي بالنردش فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودم. لما كان صبغ ووضع اليد في لحم الخنزير ودمه مقدمة للأكل، وكذلك بداية اللعب مقدمة لأكل الحرام، وما كان في القمار في الميسر نحوه وما كان سببا أو وسيلة إليه فهو محرم، يسمي من الميسر، ولأنه يأخذه بأيسر الأسباب، بأيسر الأسباب في إذا كان غالبا، ثم يتلف مال صاحبه بأيسر الأسباب. ولهذا جاءت الأخبار صحيحة. ومن ذلك أيضا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، فقد عصى الله ورسوله. فلا فرق بين الرد والشطرنج. روي عن بعض السلف الشطرنج أنه يجوز اللعب إذا خلت من القمار وإذا خلت من الصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، روي هذا عن بعض السلف. وكثير من يقول انه لم يصح ولم يثبت، خاصه عن الصحابه، وعن من نسب الى احد الصحابه كابي هريره او غيره انه لعب بالشطرنج انه لا يصح ولم يثبت. ثبت عنهم هو النهي عنها. وروي عن عمر عن علي رضي الله عنه في اثر في سناده في انقطاع، وهو انه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. يروى عن السعيد عن السعيدين سعيد بن جبير وسعيد بن سيب ذلك، لكن في ثبوته. ولو ثبت فهما كغيرهم من العلم، كغيرهم من اهل العلم يحتج لهم ولا يحتج بهم. هذا لو ثبت، هذا والعبره بما جاء في الدليل. ثم العالم قد يقع في الامر ويتاول ويجتهد فيكون مجتهدا ماجورا، لكن انت حينما تتبصر ويتبين لك بالدليل ويبين لك ما يجوز تحتج بفعل أحد، تكون آثما، ويكون من وقع في مثل هذا مأجور إذا كان مجتهد. وهذا مثل إنسان يتعصب لإنسانه يعلم الحق، يتعصب لقوله ويتبع على قوله فيكون مقلده مأجورا، ويكون هو مأجور آثم. لماذا؟ لأنه قد علم بطريق آخر أن هذا مخالف دليل، ومقلده أخذ بهذا القول يظن أنه هو الدليل وموافق للسنة، فيكون مجتهدا ماجورا، كما في الصحيحين من حديث عامر بن عاص وابي بكر الصديق: اذا اجتهد اذا حكم الحاكم اذا اجتهد الحاكم فاخطا فله اجر، وان اجتهد فاصاب فله اجران. فيجب على من بلغته السنه وله دليل الامتثال، والعالم يعتذر عنه ويحتج له به ويحتج له ولا يحتج به كما تقدم. نعم.